السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب السلام من صحيحه تحت باب استحباب رقية المريض: استحباب رقية المريض. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال زهير واللفظ له: حدثنا جرير عن الأعمش. ينظر في رواية، هل في رواية جرير الأعمش بعد المقال أم لا؟ عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة، قيل عن مسروق، مسروق لأنه سرق في صغره. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أدب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل، أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي وارحمني واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضي. لا إله إلا الله. يعني ذهبت تقول له: أدب البأس رب الناس، نزع يده وقال: اللهم اغفر لي واجعلني في الرفيق مع الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. ذكرت لجرير متابعتها هنا. نعم. قال في رواية أخرى عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول: أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت اشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. في رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض يدعو له قال: أذهب البأس رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. في رواية أبي بكر: فدعا له وقال: وأنت الشافي. قال عن عائشة قالت: نعم، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية: أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت، لا كاشف له إلا أنت. هذا. وثمة رقى أخر وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بعضها في الباب القادم إن شاء الله تعالى. صلوات ربي وسلامه على النبي محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.